تقول لو كانت تصلي سنة الراتبة ونوت هذه السنة استخارة يا فضيلة الشيخ، أو أن الاستخارة لها صلاة معينة؟ لا خلاص ما